بل كثيرا ما ينفع في الدنيا هو طبعا لا ينفع في الآخرة، كما قال الله عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. إن الله لا يقبل إلا ما ابتغي به وجهه. بس الآخرة دي لها قانون، قانون آخر، لكن هتكلم على الأقل في الدنيا. في الدنيا هو الغرب ده مجموعة من الأعفة الفضلاء ولا مجموعة من الفجرة الأشقياء؟ مجموعة الفجر كلهم زناة وقتلة وشراب خمر، ها، وبتوع سحاق ولواط وكل حاجة. ليه وصلوا كده في الدنيا وأخذوا مقاليد الأرض؟ لأن الأرض لها قانون كما أن الآخرة لها قانون. الأرض أيضا وعمارة الأرض لها قانون، القانون هو الجدية في العمل والانتماء للأرض، الانتماء للأرض. وفي قصة أنا ذكرتها يعني فيما مضى، والكلام أتى يعني بها أو سيأتي بها لمناسبتها. أشهر بلد في العالم الآن صناعية، صناعتها متقنة ممتازة، كل الدنيا تشاور عليها بلا خلاف، مين؟ اليابان. خلاص، اليابان دي مش اتدمرت في الحرب العالمية الثانية، قنبلة بتاع هيروشيما وناجازاكي والكلام ده، والحد النهاردة بتطلع خلق مشوه، أجنة مشوهة بسبب قنبلة ذرية. الكلام ده كان سنة 1945، يعني بقى لها كم سنة؟ 65 سنة، 55 سنة، 55 سنة، يعني نصف قرن وخمس سنين، نصف قرن يعني، يعني حاجة في عمر الأرض ليست شيئا، مدة زمنية محدودة. إزاي اليابان قدرت توصل للأول مع أن الحلفاء لما انتصروا في الحرب فتتوا ألمانيا، خلوا ألمانيا شرقية وألمانيا غربية عشان هتلر، ووضعوا الرقابة على اليابان بحيث لا تنتج أي سلاح عسكري ولا أي حاجة تطير في الجو. طائرات النقل المدنية اللي في المطارات اللي تنقل الركاب والبضائع والكلام ده، يا إما أوروبية يا إما أمريكية، ما تلاقيش طائرة نقل يابانية، فضلا عن طائرة عسكرية يابانية. كل اللي سمح به لليابان مؤخرا عبارة عن عربات جيب عسكرية هي وألمانيا. إنما ندخل بقى فسالة الصواريخ بقى والكلام ده لا، ممنوعين لحد النهاردة حتى اليوم. وفي تفتيش دوري كل 6 أشهر على كل خرم في اليابان عشان يتأكدوا إن ما عملوش حاجة من تحت الأرض. قال طب انتوا لما كتفتونا كده ومال هنشتغل ايه؟ قال لك سنطلق يدك في الصناعات السلمية، تعمل ثلاجات وغسالات وراديوهات وتلفزيونات والحاجات اللي زي. لم يبكي واحد منهم على اللبن المسكوب، ولا قال لك احنا خلاص كده تكتفنا. طب انا بما تعز الأمم؟ لا تعز الأمم إلا بجيش قوي. عشان كده أنا كنت بستغرب بعد ما غزة طحنوها اليهود وضربوها، العرب كلهم يتسابقوا، قطر 250 مليون دولار لإعمار غزة، السعودية نصف مليار دولار لإعمار مش عارف مين، وانت ربع مليار دولار. وبعدين يا أخوي انت هو بنيتوها وشيدتموها ومهدينها تاني، هو احنا شغالين بقى فحت وردم ولا ايه؟ يعني احنا نبني هم يهدولنا؟ لا، كل القصة دي ليس لها قيمة ما لم يكن لك ذراع قوي عشان تحمي هذه البنايات اللي انت بتطلعها، وإلا هنفضل طول عمرنا نبني وهم يهدوا. خلاص زي ما يقول له هم بيضربوا فيهم احنا مش عارفين نعمل حاجة، اقول له معلش اتضرب والشاش عليا، ها، الشاش والقط والميكروكروم عليا انا، بس انت خد العلم. لا، طب ازاي أمة مثل هذه الأمة تحرم من هذا التصنيع العسكري وهذه الذراع القوية وهي شافت؟ يعني تعرف الطيارون اليابانيون عملوا ايه؟ هم ليه اتضربت بالقنبلة الذرية؟ علشان لما الامبراطور الياباني أتوا به عشان يوقع وثيقة الاستسلام، ودي هذا ذل لا ينساه اليابانيون أبدا، لا الأمريكان ولا الغيرهم، جاء الامبراطور الياباني عشان يوقع وثيقة الاستسلام بعد ما كانت اليابان وألمانيا مكتسحين الحلفاء. الجماعة الطيارون اليابانيون ما استحملوش الهزيمة، قرروا أنهم يحطموا الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط أو في المحيط الهندي حاجة زي كده، وفعلا نزلوا بالطائرات النوع من الانتحار فحطموا هذا الأسطول بالكامل، واللي ما لحقش نزل بالطيارة بتاعته في المحيط ببزء انتحر يعني. ولسه الانتحار سنة الشرفاء لحد النهاردة في اليابان، مش ساعات تسمع الوزير الفلاني مسكوه مختلس رفعي وينتحر، ها دول عالم بيعبدوا بوذا والكلام ده، طبعا الكلام ده منظور مش عندنا، ها حد يفكر ان انا بمجد يعني اليابانيين وبمجد الانتحار والكلام ده، ها لكن بقول لك الدنيا لها قانون، لم يبكي على اللبن المسكوب ولا يقول لك خلاص احنا ضعنا ولا الكلام ده، بدا يعمل بمنتهى الجد في الصناعات السلميه لحد ما سيطروا على العالم. فكان من جمله هؤلاء، وقس خذ هذا نموذجا لكل الذين كانوا يعملون لأجل اليابان آنذاك. وقبل أن أدخل في القصة، من عدة سنوات طالبت الحكومة اليابانية العمال بتخفيض العمل لمدة ساعة في اليوم، لمدة ساعة في اليوم. ليه؟ الإنتاج وفير وهيأثر على السرعة والعالم شغالين. فكان رد العمال اليابانيين إيه؟ شعار اسمه ساعة من أجل اليابان، يعني كل واحد يشتغل ساعة زيادة من أجل اليابان. القصة بتقول إن بعد الحرب العالمية الثانية رجل ذهب إلى ألمانيا يحضر دكتوراه في علم المحركات، وكانت إيطاليا مشهورة بالمحركات. لو سمحت الأخير بيوزع، لا توزعش خالص حد ما خلص لو سمحت. هذا الرجل ذهب يحضر دكتوراه في علم المحركات. إيطاليا كانت معروفة برضو بالمحركات الجيدة والكلام ده، اليابان طالعة مدمرة من الحرب لسه بتبتدي من الصفر. المهم إن هذا الطالب ذهب إلى هناك وكل رأسه ممتلئ بشيء واحد فقط، هو عز اليابان، عايز اليابان تطلع وتأخذ المجد بتاعها مرة أخرى. فذهب يقول أنا يعني في كان اليابان بتديله منحة الدكتوراه في أول كل شهر، فهذا الرجل أراد أن هو يعني يحقق الفكر اللي في دماغه، فقال يعني لو استطعت أن أعلم كيف أعمل المحرك، ما نقول لسه بحضر كل علم نظري ما يعرفش عملية، لما شغل المحرك إيه القوة اللي بتدفع التلوز بتاعته والآلات بتاعته عشان تشتغل، هو عايز يعرف القصة دي. قال لو عرفت كيف يعمل هذا المحرك. لما جات له المنحة أول الشهر قام رايح إلى معرض موتورات، اشترى موتور إيطالي كان ثقيلا جدا بفلوس البيع المنحة بتاعته هذا الشهر، وأخذ هذا المحرك وضعه على المنضدة، قال وجعلت أنظر إليه كأنه تاجر من الجوهر، أقول لو عرفت كيف أعمل هذا المحرك. بدأ الرحلة بتاعته، جاب خرائط المحركات درسها لمدة 10 أيام، بدأ يفك المحرك، كل قطعة يفكها يضع لها رقما، رقم 1 2 3 4 عشان لما يجي يركب يعرف يركب صح. فك المحرك بالكامل، كل ما يفك المحرك يبص للمسامير داخل ازاي والتروس ركب ازاي كلام ده، عملية فحص كامل للمحرك. فك المحرك بالكامل، أعاد تركيبه مرة أخرى، شغله فاشتغل. قال فكاد قلبي أن يتوقف من الفرح لمجرد أنه فك وركبه. فذهب إلى أستاذي في البعثة وقال له المغامرة اللي هو عملها، أنا فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا. قال له طيب ده محرك عطلان، خده فكه بنفس الطريقة وقل لي أين الخلل. أخذوا بنفس الطريقة فك المحرك، وهو بفك المحرك وجد أن فيه ترس متآكل الأسنان، فبالتالي بيفوت فمنظومة المحرك اتعطلت.

هو ده محتاج علامة؟ النهاردة بيسألوا قاضي محكمة رئيس محكمة النقد الأسبوع ده بيقولوا له كان فيما مضى كل سنة تقريبا كان بيطلع من 5 إلى 6 أحكام إعدام. السنة اللي فاتت فقط 100 حكم إعدام، 100 حكم إعدام، عشان 100 جنيه يقتلوا، عشان 100 جنيه يقتلوا. إزاي؟ ما الذي جرى؟ ها منظومة العنف كيف جاءت هذا المجتمع؟ الأفلام الأمريكاني كل ما أنا بقول لك أهو بقت سموها السماوات المفتوحة، بقت مفتوحة على البحر، لا تستطيع دولة إنها تمنع إرسال قمر صناعي أن يدخل بلدها، بيدخل رغما عنه. وأعداؤنا عرفونا نحن كعرب قبل أن يعرفونا كمسلمين، عرفوا أن منظومة الرجل العربي أن الشهوات تقتله، وأنه إذا أمسك في الشهوات لا يتركها حتى تفنى الشهوة أو يموت هو، ينا يهي. وده الشعار بتاع الرجل العربي، ينا يهي، يفضل يمص في الشهوة يخلصها يموته. وإلا بما تفسرون؟ الغرب كلهم زي ما قلت لكم زنا وشراب خمر وقطاع طرق، بيطلعوا لفوق ليه؟ علشان الرجل يعاقر الفاحشة ويطلع المصنع يشتغل. إنما العربي إذا عاقر الفاحشة يعمل إيه بعديها؟ يعاقر الفاحشة. طب وبعديها؟ يعاقر الفاحشة، وبعديها يعاقر الفاحشة، ها؟ فلا يظل يشرب يشرب ويفضل يشرب يشرب يشرب يشرب يشرب، ها؟ لا ينزع ولا يفيق، لا ينزع ولا كده. وأنا أقول لك طبيعة العربي، في صحابي من الصحابة كان شديد الشبق إلى أهله، مسألة الفراش عنده الكلام ده مسألة عنده قوية جدا. قال فلما قدم رمضان خشيت على نفسي، ها، أنه إذا جاء المساء لا ينزع إلا الظهر مثلا، فعلشان ما يقعش في المسألة دي أم ظاهر من امرأته عشان يصون نفسه، زي ما واحد مثلا بيعمل حاجة معينة يقوم إيه مش عايز يعملها، يقوم يغلظ الأيمان على نفسه ألا يفعل، ثم تغلبه نفسه الضعيفة فيفعل. المهم برغم أنه أقسم وظاهر والكلام له إلا أنه وقع في مكان أحد، فذهب إلى قومه قال لهم والله حصل كذا كذا كذا، قالوا له أنت هتعملها وإحنا نشربها؟ والله نخشى أن نذهب معك فينزل فينا قرآن. يقول له جايين مع واحد انتهك حدود الله، إحنا مش عارفين القرآن ممكن ينزل فينا ولا لا. قالوا لا، أنت عملتها تروح لوحدك، إحنا مش دعوة بيك. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له والله يا رسول الله حصل كذا كذا كذا كذا، قال له صوم شهرين متتابعين، قال والله ما أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام، ما عرفش أصوم. قال له طيب أطعم 60 مسكينا، فضرب على صفحة وجهه قال والله أصبحت لا أملك غير هذه، لا أملك من الدنيا إلا رقبتي بس، هي دي اللي أنا أملكها في الدنيا. اداله صاع قال خذ هذا فتصدق به، قال والله ما في ما بين لابتي افقر مني، يعني العمليه مقفله من كل حته. قال خذه فاطعمه اهلك كله. فذهب اليه قال وجدت عندكم الضيق والشده ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق والسعه. ها، هذا واحد عربي، الاصل انه عربي وبعدين اسلم، ايه اللي خلاه يكلبش نفسه بالظهار؟ الدين. هو لو كان لو فرضنا انه لم يسلم ما واخذ راحته، لا في حاجه موقفه ولا بتاع، لكن له يريد ان يراعي حدود الله، فمش عارف يوقف نفسه الا بان يقول هي علي كظهر امي ان فعلت كذا وكذا. فطبيعه العربي الرجل العربي ان اذا رميت له الشهوات

لا، الإسلام نقلهم نقلة خطيرة. فشافوا العرب قبل الإسلام وشافوا العرب بعد الإسلام، قال لك الناس دول إذا كان عندهم دين إحنا ما لناش حل معاه، هنتغلب على طول كل الجولات. قال لك يبقى إحنا الأول نعمل المؤامرة بتاعتنا من طريقين. الطريق الأول أضيع له دين، ده الأول. طب نعمل إيه في المسألة ده؟ قال لك الفرق المبتدعة، مش فيه 73 فرقة، فرقة ناجية و73 فرقة مبتدعة، انشر كتب هذه الفرق، انشر الشبهات على أهل السنة والجماعة. خلاص، فبدأ ينشر الشبهات عشان الدين. قال لك طب ما لسه عندنا قصة التحدي دي، لما تديله على أفاه ما يستحملش يقاتل. قال لك اديله الشهوات، الشهوة بتخلي الشهوة تذل أعناق الرجال. قال لك يبقى أنا همشي في محورين، محور الشبهة عشان أضيع له دين، ومحور الشهوة عشان أضيع له النخوة اللي عنده. وظلوا يعملون بمنتهى الجد من بعد سقوط القسطنطينية، يعملون بمنتهى الجد لحد ما حصدوا الآن، الآن يحصدون النجاح، سقوط العراق، سقوط أفغانستان والشيشان والسودان، كل بلاد المسلمين التي تسقط تحت أرجل أعدائنا، ده هذه ثمرة لهذا الجد والاجتهاد أجدادهم الذين عملوا بمنتهى الجدية والنشاط. فأنا عايز أقول لك حتى شوف وصل بنا الحال أن الانتماء للتراب لم يعد موجودا، زي ما في صحوة والحمد لله كالطوفان، بس في طوفان أقوى من هذه الصحوة الآن. إحنا نعلم أن الله عز وجل يعز دينه، وأنه يعني يختار من الناس رجالا ينصر بهم دينه، إحنا ما عندنا شك أن هذا الدين هينتصر، ليس عندنا شك بنا أو بغيرنا. لكن أنا بوصف لك الوضع القائم الآن، الثوابت بتاعتنا عندنا كلها بتهتز كلها. لسه في الجرائد من كم شهر واحد عمال يقول لماذا لا تصلي الحائض، هذا أمر كتبه الله عليها، لما تحرم من مناجاة ربها في حال حيضها؟ وإحنا عارفين أن نفسيا المرأة في حال الحيض تكون متوترة، ها، وبتكون يعني أعصابها مشدودة وما بتكونش حالتها المزاجية كهي هي في حال الطهر. قال لك يا أخي إذن هي في حال الحيض أحوج إلى مناجاة ربها منها في حال الطهر، يبقى العلة هنا معقولة. طب المسلمون من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا مجمعون لا خلاف بين واحد منهم فقط لأبدا إلا الحرورية، طائفة من الخوارج هم اللي كانوا بيقولوا أن الحائض تصلي، أن الحائض لا تصلي، كلهم مجموعين على هذا. النهاردة بعد ما كانت قضية مستقرة مضطر أنا وفلان وفلان وفلان نطلع نناقش القضية المستقرة اللي الدنيا كلها عارفة أنها مستقرة، نرجع نناقشها من أول وجديد كما لو كانت لسه جديدة خالص. قل لي متى نصل إذا؟ كل ما أوصل أخذ مسافة 3 متر وراه يرجعني 10 متر، فقدامي يرجعني 10 متر، أطلع مترين يرجعني 3 متر. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. عشان كده بنقول يا جماعة لابد أن ينظر كل أخ إلى نفسه ويسأل نفسه هذا السؤال، أنا ما قيمتي، ما وظيفتي، جئت لآكل وأشرب وأنكح وأموت؟ عايز كل إنسان يسأل نفسه هذا السؤال، مش لازم تبقى عالم عشان بس مش حد يتصور ان احنا بنقول كل الناس تبقى علماء والكلام، لا، انت تستطيع ان تخدم دينك بس يكون عندك اخلاص. اولا الاخلاص للدين هيجيب لك الدنيا وهيجيب لك الاخرة. انظروا ما الذي يراد منا احنا كطلاب علم، ان نزود عن هذا الدين. شبابنا اللي بيتعلم بقاله عدة سنوات يتعلم صح فعلا ولا بيلعب ما زال يلعب؟ إذا كان ما زال يلعب يتقي الله ويرجع. مش عايزين نصل إلى الحال اللي هو كل إنسان يندم أنه لم يبذل لهذا الدين. كما وقع وقد حدث هذا سنة 1948. وبهذه الخاطرة يعني أو القصة أختم كلامي. الشيخ علي طنطاوي رحمه الله أحد علماء دمشق يقول في مذكراته إن هم سنة 48 لما حصل بقى بلفور قال بقى إدى لليهود دولة في فلسطين والكلام ده، فبيقول كنا نجمع السلاح للمجاهدين ونجمع الأموال، فكان يروح للتجار الكبار يجيبوا منهم إيه فلوس عشان يشتروا سلاح للمجاهدين. فكان في راجل تاجر كبير قوي تاجر مواد غذائية وعنده مخازن والكلام ده، خدوا منه مرة واثنين وبتاع. المهم في مرة من المرات راحوا له قالوا له كده، فقال له بص يا جماعة أنا ماليش علاقة بالقصة بتاعتكم، أنا راجل تاجر مواد غذائية لا علاقة لي بالجهاد ولا لي علاقة بالقتال، ومفيش حد يجيني ولا أشوف وش حد فيه. بقول طبعا حصل اللي حصل وحصلت الهزيمة واستوطن اليهود والقصة. بعد ما كنا بنلم الفلوس علشان السلاح بقينا بنلم الفلوس علشان الخيام، ما هم اتهجروا بقى من بيوتهم وخرجوا من ديارهم هيقعدوا في العراء، لا خيام. بعد ما بنجيب الخيام بنجيب فلوس عشان نجيب فلوس عشان اللي في الخيام يأكل. فبيقول في مرة من المرات وأنا شايل المواد الغذائية دي رز أو سكر أو الكلام ده بنوزع، لمحت وجه رجل رآني ثم التفت عني بسرعة ودخل الخيام. فقلت في نفسي هذا الرجل أو هذا الوجه كأني أعرفه. بول فتتبعته ودخل الخيمة وراه وإذا به هو التاجر الذي رفض أن يعطيهم المال. فقد البقالة بتاعته، فقد المخازن بتاعته، بقى بيمد إيده كمان بينتظر المعونة. فلما رآني، لأن الشيخ علي طنطاوي كان شيخا مشهورا من ذاك، فلما رآني ارتمى على صدري وقال يا ليتكم أخذتم مالي كله. ليه؟ لأن لو كانوا خدوا المال في ذلك الوقت كانوا هاخدوه عشان السلاح عشان المجاهدين. الذي حدث أن الذي أخذ المال هم الغزاة الجدد الذين أخذوا المال وأخذوا الأرض وهتكوا العرض. إحنا النهاردة أظن أكثر من بيت، مش كده؟ كأني سمعت إن في عقد واحد ولا اثنين، اثنين مش كده؟ يعني نحن الآن يعني في يعني مشروع تأسيس بيتين مسلمين، نخلص التأويل خلاص كافي جزاك الله خير، مسلمين. أنا أوصي يعني رب هذا البيت الجديد هذا وذاك أن يعرف شرف الغاية التي من أجلها خلق، وأنه طالما تدثر بعباءة الإسلام فإنه عزيز إلى أن يموت، حتى لو كان ينتمي إلى أمة مهزومة، لأن الهزيمة والنصر بيد الله. قال تعالى وما النصر إلا من عند الله. متى حقق هذا الرجل الغاية المنشودة من أصل خلقته لماذا خلق؟ فإنه سيعيش عزيزا. فإحنا مش عايزين بقى نمشي في نفس الطريق الطويل اللي هو مشى فيه آباؤنا ولم يرشدهم أحد، فأنتجوا جيلا قزما على استعداد إن هذا الجيل يشرب الهزيمة. اللي وصلنا لهذا إيه؟ الذنوب، البعد عن شرف الغاية التي من أجلها خلقنا، ألا وهي العبودية. عشان كده أنا أوصي الشابين حديثي بقى الزواج إن الواحد منهم لسه في أول السطر يعرف شرف الغاية التي من أجلها خلق ثم يعمل لها. والله تبارك وتعالى أسأل أن يرد هذه الأمة إلى عزها ومجدها، وأن يهيئ لها أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويهدي فيها أهل المعصية، فإن لم يهتدوا أن يذل فيها أهل المعصية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. فين يا عم الكتاب بتاعك؟ أه؟ أنا لما قلت لك سألت حضرتك عايز كام نسخة؟ 10